إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه الشيخ محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الأشربة. قال رحمه الله: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم أو آخرهم شربا، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، إلى آخر كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. بعد أن ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالأشربة، أتبع ذلك بذكر جمل من آداب الشرب، يعني الآداب التي يحسن بالمسلم أن يراعيها في أثناء شربه للماء أو للبن ونحو ذلك من الشراب الذي أباحه وأحله الشرع. قال المؤلف رحمة الله عليه: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، أن يكون ثلاثة أنفاس، بمعنى أنه يستحسن بالمسلم إذا شرب ماء أو غير ذلك أن لا يشربه بنفس واحد، أن لا يشربه بنفس واحد، بل من السنة كما سيأتي للمسلم إذا شرب أن يشرب شربه بثلاثة أنفاس، بمعنى أنه يشرب قليلا من الماء، يعني يأخذ القدح ويشرب قليلا من الماء ثم يبعد القدح والكأس عن فمه، يبعد القدح أو الكأس عن فمه ويتنفس، ثم يعود مرة ثانية فيشرب يعني شيئا من الماء ثم يبعد ذلك الإناء أو القدح عن فمه من أجل أن يتنفس، ثم يشرب بعد ذلك للمرة الثالثة. فهذا هو مقصود المؤلف رحمة الله عليه بقوله هنا: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس. إذن فمن السنة كما ذكرنا أن لا يشرب الإنسان الشراب بنفس واحد، وأن لا يشرب الشراب دفعة واحدة، بل يعني يشرب القليل من الشراب ثم يعني يأخذ مهلة يتنفس فيها، ثم يشرب بعد ذلك ثم يتنفس، ثم يعني يشرب بعد ذلك ويتنفس. وهذه السنة ثبتت في الصحيحين، ثبتت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. وليس مقصود أنس رضي الله عنه بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتنفس داخل الإناء ثلاث مرات، لا، وإنما مقصوده أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتنفس في أثناء شربه ثلاثة، كان يتنفس في أثناء شربه ثلاثا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم بوب لهذا الحديث بقوله: باب التنفس ثلاثا خارج الإناء، باب التنفس ثلاثا خارج الإناء. إذن يستحب للمسلم إذا شرب الماء أو اللبن ونحو ذلك ألا يشربه دفعة واحدة، وإنما يشربه على تؤدة وعلى مهل، ويتنفس أثناء يعني الشربات التي يشربها. ولذلك جاء في حديث أنس السابق وهو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، يعني من شرب بهذه الطريقة وبهذه الكيفية يقول عليه الصلاة والسلام عنها وعن هذا النوع من الشرب، قال عليه الصلاة والسلام: إنه أروى. وأروى هنا من الري يعني أكثر ريا وأكثر إذهابا للعطش، إنه أروى يعني أكثر ريا وإذهابا للعطش. فإذا شرب الإنسان بهذه الطريقة يعني رواه ذلك الماء وأذهب ظمأه وأذهب عطشه، قال: إنه أروى. ثم قال: وأبرأ. قال الشراح: أبرأ أي أكثر صحة، يعني الشرب بهذه الطريقة أكثر صحة يعني لبدن الإنسان. إنه أروى وأبرأ. ثم قال: وأمرأ. وأمرأ يعني قال بعض الشراح أي أسهل، يعني الشرب بهذه الطريقة يعني أسهل على الأمعاء وعلى المعدة ونحو ذلك. ولذلك يعني كما قلنا يسن للمسلم إذا شرب أن يشرب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، إني لأروى من نفس واحد، يعني أنا أشرب الماء أو اللبن بنفس واحد ولا يرويني ذلك، إني لا أروى بنفس واحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. فأبن القدح أي أبعد القدح عن فيك ثم تنفس. إذن فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يشرب بهذه الطريقة، يعني لا يشرب الماء دفعة واحدة بل يشرب ثم يبعد القدح الإناء عن فمه من أجل أن يتنفس، ثم يعود للشرب مرة ثانية ثم بعد ذلك يتنفس، ثم يعود للشرب يعني مرة ثالثة ويتنفس بعدها يعني للمرة الثالثة. وهذا هو معنى يعني قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، يعني إذا أراد المسلم أن يبول لا يمسك ذكره باليمين، وإنما يمسك بيساره بشماله. إذا بال أحدكم فلا يمسك ذكره بيمينه. ثم قال: وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، يعني إذا أراد المسلم أن يستنجي فالاستنجاء أيضا لا يكون باليمين، إنما يكون باليد الأخرى بالشمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث للمسألة التي نحن بصددها، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، يعني الإنسان إذا شرب لا يشرب بنفس واحد، لأنه لن يروى بهذه الطريقة، وإنما يعني ينبغي ويستحب للمسلم كما مر معنا إذا شرب أن يتنفس خارج الإناء 3 مرات. وهذا هو معنى قول الشوكاني رحمه الله: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس. ثم قال: وباليمين، يعني إذا شرب المسلم لا يشرب الماء أو اللبن بيساره بشماله، وإنما يستعمل ماذا؟ يده اليمنى، يشرب باليمين ولا يشرب ماذا؟ بالشمال، باليد الأخرى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن فالمسلم إذا أكل يأكل باليمين، وإذا شرب يشرب باليمين، ولا يشرب بالشمال ولا يأكل بالشمال، لما في ذلك من التشبه بالشيطان، فالشيطان هو الذي يشرب. عفوا، فالشيطان كما سلفت يعني هو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن فينبغي للمسلم أن لا يشرب بالشمال، بل إذا شرب يشرب باليمين. ومر معنا حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه آداب الأكل، فقال: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكما أن الأكل يعني ينبغي أن يكون باليمين، فكذلك الشرب، الشرب ينبغي أن يكون باليمين لا بالشمال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس وباليمين. ثم قال: ومن قعود، يعني يشرع للمسلم إذا شرب أن يشرب وهو قاعد وهو جالس، ومعنى ذلك أنه لا يشرب وهو قائم. ولذلك وردت يعني أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن الشرب قائما، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال الراوي: فقيل لأنس: فالأكل؟ يعني بعض الناس سأل أنس رضي الله عنه عن الأكل قائما، بعد أن سمعه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الشرب قائما. قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. فقيل لأنس: فالأكل؟ فقال رضي الله عنه: ذلك أشر وأخبث. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أحدكم قائما. قال: فمن نسي فليستقع، يعني من نسي وشرب قائما فليتقيأ الماء الذي شربه أو اللبن الذي شربه وهو قائم. قال: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. إذن فهذه أحاديث نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، ولذلك نص العلماء على أن المشروع للمسلم إذا شرب أن يشرب وهو قاعد وهو جالس، وأن لا يشرب وهو قائم. وقد اختلف العلماء في حكم الشرب عن قيام، اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء ومذهب جماهير العلماء أن القائم يجوز له أن يشرب، يجوز الشرب في حال القيام، ولا يلزم يعني من أراد أن يشرب أن يجلس، بل الجلوس في حقه مستحب وليس بواجب، ويجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم. هذا مذهب أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة وبأحاديث صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وكان هذا في حجة الوداع، أي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يرى بأن حديث ابن عباس هذا ناسخ لأحاديث النهي التي مرت معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته شرب وهو قائم، كما في حديث ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قال فشرب وهو قائم. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ، ثم لما فرغ من وضوئه قام فشرب وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، يعني أن يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وعلي فعل ذلك، يعني بعد أن أتم وضوءه قام وشرب، وقال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت. إذن علي بن أبي طالب شرب وهو قائم، وأضاف ذلك، يعني أضاف هذا الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في الترمذي وغيره قال: لقد كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، يشرب قائما وقاعدا. إذن فهذه الأحاديث استدل بها أكثر أهل العلم وجماهير العلماء على جواز الشرب قائما، ومنهم يعني من هؤلاء العلماء من قال بأن أحاديث النهي منسوخة، منهم من قال أحاديث النهي منسوخة، ولكن الصواب أن النسخ يعني لا يثبت بمجرد الاحتمال، يعني لا يوجد يعني دليل صريح يدل على نسخ أحاديث النهي. ولذلك يعني الكثير من العلماء سلك مسلكا آخر وغير يعني دعوة النسخ، كثير من العلماء قال: هذه الأحاديث التي ذكرتها أخيرا تدل على جواز الشرب قائما، وتدل أيضا على أن النهي الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما أن النهي في تلك الأحاديث ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه وللكراه. إذن يكره للمسلم أن يشرب وهو قائم، ولكن إن شرب وهو قائم ففعله جائز وليس بحرام. وهذا المسلك هو الذي يعني سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني قال الأحاديث التي دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم أو أقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك تدل على جواز الشرب قائما، ونهيه عليه الصلاة والسلام يدل ماذا؟ يدل على الكراهة، والكراهة إنما تكون لمن شرب وهو قائم لغير عذر، وأما من شرب قائما لعذر فذاك لا كراهة في حقه، لا كراهة في حقه. فهذا يعني مجمل ما يذكر في مسألة شرب المسلم وهو قائم. إذن فأظهر، والله تعالى أعلم، أظهر أقوال العلماء أن يعني هذا الشرب يعني ورد فيه نهي، ولكن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه وللكراهة. ومن شرب وهو قائم ففعله جائز، ودل على الجواز أحاديث يعني عدة وكثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت يعني آنفا يعني أكثرها وأهمها. إذن فنعود إلى كلام المؤلف الشوكاني رحمه الله، قال: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين ومن قعود. ثم قال: وتقديم الأيمن فالأيمن. وتقديم الأيمن فالأيمن، بمعنى أن الإنسان إذا كان في يده شراب، الإنسان إذا كان في يده شراب وأراد أن يناوله غيره، وكان في مجلسه جماعة من الناس، فالسنة أن يناول من يكون عن يمينه أو على يمينه، السنة أن يناول من يكون على يمينه، ولا يناول ذلك الشراب لمن يكون على شماله. وها هنا يعني مسألتان يعني ينبغي التفريق بينهما. المسألة الأولى: إذا كان هناك جمع من الناس، إذا كان هناك جمع من الناس، جمع من الحضور، جمع من الجالسين، وطلب أحدهم شرابا، يعني أحد الحضور أحد الجالسين يعني طلب من صاحب البيت أن يحضر له ماء وأن يحضر له شرابا، فأحضره صاحب البيت، فبمن يبدأ صاحب البيت؟ قال العلماء: يبدأ بالمستسقي، بمن طلب هذا الماء، لأنه هو من طلبه فهو أحوج الناس إليه. إذن فالماء الذي يحضره يعني صاحب البيت أو صاحب المجلس يبدأ فيه بمن طلبه وبمن استسقى أولا، يبدأ به. إذن هذه مسألة، وهذه مسألة تدل عليها أدلة عدة سيأتي بعضها، سيأتي بعضها نشير إلى ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن فإذا طلب طالب الشراب فإنه يبدأ به، ولا يبدأ باليمين، يبدأ بمن طلبه وبمن استسقى، لأنه أحوج الناس إلى هذا الشراب. وأما إن أحضر صاحب المجلس وصاحب البيت شرابا ولم يكن قد طلبه أحد الناس، فحينئذ بمن يبدأ؟ تأتي هذه المسألة التي نحن بصددها، والتي قال فيها الشوكاني رحمه الله: وتقديم الأيمن فالأيمن، وتقديم الأيمن فالأيمن. إذن فإذا كان عندك شراب وأردت أن تناوله غيرك فبمن تبدأ؟ تبدأ بمن يكون على جهة يمينك، تبدأ بمن يكون على جهة يمينك. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل كما قلنا على أن البداء أولا تكون بمن طلب هذا الشراب كما في هذا الحديث. فصاحب البيت في هذه القصة يعني بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إما هو من طلب هذا الشراب، وإما أن صاحب المجلس أحضره من أجله، يعني صاحب البيت يعني أحضر هذا اللبن من أجل أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فيكون قد أحضره من أجله، ولذلك بدأ به، لذلك بدأ به لأنه أحضره من أجله. وهكذا أيضا إذا طلب شخص الشراب فأحضره صاحب البيت من أجله فيبدأ به، يبدأ به. طيب نعود إلى الحديث، حديث أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام. فلما شرب يقول أنس رضي الله عنه وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. إذن لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام الشرب وأراد أن يناول الإناء غيره كان عن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، وأبو بكر أفضل لا شك بهذا الأعرابي. يقول أنس فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطى الأعرابي. إذن لم يعطي القدح لأبي بكر مع أنه أكبر وأفضل من غيره، وإنما أعطى الأعرابي. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. وقد اختلف الشرح يعني في ضبط هذه الكلمة، هل تضبط بالنصب أم بالضم؟ بعضهم قال هي بالنصب الأيمن فالأيمن، قالوا هذا يعني مفعول منصوب بفعل محذوف تقديره قدم الأيمن فالأيمن. ومنهم من ضبطه بالرفع قال الأيمن فالأيمن، واستدل بعضهم على تقديم هذا الضبط بأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيمنون فالأيمنون. وعلى هذا الضبط إذا ضبطناها بالضم يعني بالرفع يكون هناك يعني جملة مقدرة وهي الأيمن أحق، الأيمن أحق يعني بالتقدير. إذن فالشاهد من هذا الحديث وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يكون أن يناول الشراب لغيره بدأ بجهة اليمين. ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وكان عن يمينه غلام يعني شاب صغير وعن شماله الأشياخ، الأشياخ أي كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعمر وأبي بكر وغيرهم. إذا كان عن يمينه غلام وعن شماله الأشياخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وأراد أن يناول الشراب غيره قال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني هل تأذن لي أن أعطي هذا الشراب لهؤلاء يعني أصحابي الكبار الأفاضل؟ فقال له الغلام لا والله يا رسول الله، قال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يعني سبحان الله، يعني قال هذا الغلام الشاب، يعني جاءتني هذه الفرصة لأشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أكون أنا من يشرب مباشرة بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة عظيمة للصحابة، يعني يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بالموضع الذي شرب منه عليه الصلاة والسلام، فيضع شفتيه على الموضع الذي وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام شفتيه. شرب منه عليه، هذه فرصة صحابة عادة لا يفوتونها. ولهذا هذا الصحابي وهو غلام، ومنهم من قال يعني هذا الغلام هو ابن عباس، وضع فيه النبي الموضع، قال: لا والله يا شرب رسول منه الله عليه الصلاة والسلام لا أوثر بنصيبي منك أحدا. إذن فالحاصل والشاهد أن من أراد أن يناول الشراب لغيره، فالسنة أن يبدأ كما قلنا بالأيمن، كما قال المؤلف: وتقديم الأيمن فالأيمن. ثم قال: ويكون الساقي آخرهم شربا، بمعنى أن الذي يحضر الماء كصاحب البيت ونحو ذلك، الذي يحضر الماء يعني لا يبدأ الشرب هو، وإنما يعني يسقي غيره، ويكون هو آخر الناس شربا. يكون الساقي يعني من يسقي القوم ومن أحضر ذلك الماء هو آخر الناس شربا، وهذا هو معنى قوله: ويكون الساقي آخرهم شربا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سقي القوم آخرهم شربا، إن سقي القوم آخرهم شربا. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويسمي في أوله ويحمد في آخره. إذن من آداب الشرب أن تسمي في أوله، أن تسمي في أوله، أن تقول بسم الله قبل أن تشرب. ومر معنا في حديث عمر ابن أبي سلمة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام آداب الأكل، قال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لما والشرب مثل علمه النبي. فكما يشرع للمسلم أن يسمي إذا أكل، فيشرع له أيضا أن يسمي إذا شرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويسمي في أوله. ثم قال: ويحمد في آخره. ويحمد في آخره يعني إذا فرغ من الإنسان من شرب يقول: الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على أن سقاه من هذا الشراب، يقول الحمد لله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن هذه يعني سنة يعني عظيمة جدا. تأمل يعني سبحان الله في هذا الحديث، يعني فعل بسيط كما يقال، فعلنا قليل ولكن ثوابه عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. تأمل سبحان الله إلى الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد، يعني بهذا الفعل تنال رضا الله تبارك وتعالى. إن الله لا يرضى عن العبد، متى؟ قال: يأكل، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني كلما أكل أكلة أو لقمة حمد الله تبارك وتعالى، وإذا شرب شربة من ماء أو لبن حمد الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك مر معنا في آداب الأكل أن نوحا عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يأكل أكلة إلا حمد الله عليها، ولا يشرب شربة في إلا آداب الأكل حمد الله عليها. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه إنه كان ماذا عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. إذن فهذه من آداب الشرب أيضا أن يسمي في أوله ويحمد في آخره. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وبيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.